نعم. طيب و... وفي أيضا في أيضا أن الأكثر في عهد السلف هي الأربع، ولهذا سألوا زيدا عن تكبيره الخمس، هل هو على أصل، هل هو على سنة أم لا، فأخبر أنها سنة وأن الرسول كان يكبرها. نعم. إذا لم يمكن جعل القبر بين المصلي وبين القبلة لكون خلفه بيوت أو مباني، كيف؟ عندنا شفت مصر القبور ثم القبر، يعني صلى على القبر. نعم. القبور عندنا ثم مبنية كالغرف والبيوت. طيب و... وفي أيضا في أيضا أن الأكثر في عهد السلف هي الأربع، ولهذا سألوا زيدا عن تكبيره الخمس، هل هو على أصل، هل هو على سنة أم لا، فأخبر أنها سنة وأن الرسول كان يكبرها. نعم. إذا لم يمكن جعل القبر بين المصلي وبين القبلة لكون خلفه بيوت أو مباني، كيف؟ عندنا شفت مصر القبور ثم القبر، يعني صلى على القبر. نعم. القبور عندنا ثم مبنية كالغرف والبيوت. فحال يكون لا يمكن أن أجعل القبر بيني وبين القبلة لأن خلفه بيوت وقد تبدأ عشرين من القبور تقدم. طيب تقدم إلى أن أصل إلى القبر. ليش؟ القبر محل الكتاب. طيب زين. طيب المباني أتجاوزها وأصل إلى القبر وأقف عليه. طيب القبر هذا محط بأساس الجدران. نعم. خلفهم قبور كذلك بنفس الكيفية متصلة، يعني البناء هذا بناء قبور. نعم بناء قبور. أي ما هو بناء أحياء. أي. والمقابر عندكم كذا. بناء. نعم. ها؟ أي. أي. تستلف. إلا هذه المنطقة اللي يبنون على قبور. ظاهر إن إذا لم يمكن يكون متى صار على الغائب. ينوي هنية ولو في بيته، ما دام لا يمكن أن يكون الميت بين يديه لأن شروط الصلاة أن يكون الميت بين يديه، الظاهر مثل هذا أن يصلى عليه صلاة الغائب، أو يقال أذن منه ما استطعت. نعم. أين المسلمين؟ لو كان مشروع يعني يفتح الناس مجال أكثر. يعني كلام سليم جيد، كلام سليم جيد، يقول إنه لا ينبغي أن نقول إنه سنة مطلقة لئلا تمتلئ المقابر من المصلين، لأن الناس في هذه الأمور عندهم عاطفة جياشة، ربما يذهبون إلى القبور كل يوم، راح الإنسان يصلي على قبر، فلو قيل إن هذا يقيد لمن كان له أو كان منه مصلحة للمسلمين عامة أو إنسان قريب لك لا بد أن تخرج وصلي عليه، ما تتب نفسك إلا بذلك، يعني لو قيد هذا يكون جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري

حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وحدثني سريد بن يونس وعلي بن حجر. ولهذا كره العلماء رحمه الله لتابع الجنازة أن يجلس حتى توضع، ولكن لا يشترط أن توضع في اللحد. إذا وضعت في الأرض أو وضعت في اللحد كان يكون واللحد قد هي ولا ينتظرون أحدا يصلي ثم يضعونها فورا، وهذا هو الأفضل، أنه إذا لم يكن أحد أن يصلي عليها ألا توضع في الأرض، توضع في اللحد، لأن ذلك أسرع في التجهيز، وسرعة تجهيز الميت أمر مطلوب. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وحدثني محمد بن رافع. في هذا الحديث حسن تأسى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنهم قاموا لما رأوه قد قام، وفيه دليل على أن الأصل التأسي بأفعال، وإن لم نعلم وجهها، لأن الصحابة قاموا حين قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره أنها يهودية يعني جنازة يهودية، فقال إن للموت فزع، ثم أمر فقال إن الموت فزع، ثم أمر بالقيام بالجنازة إذا مرت. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض، فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. ما فيها وهذا واضح مسألة واحدة. نعم قلنا إن الأصل التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن لم نعلم وجهها. نعم. فهل يدخل في ذلك مثل أفعال العباد كلبس العمامة؟ لا لا ذات الذؤاب. لا لا إذا علم وجهها على حسب ما علم. نعم الذين إيش؟ الذين قد وصلوا المقبرة قبل وصول الميت. ظاهر الحديث فمن تبعها فلا يجلس أن هذا في من تبعها، أما من تقدمها